إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة الفقه سؤال وجواب، وما زلنا في حديثنا حول سرد الأسئلة والإجابات الخاصة بها أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما يخص شروط صحة الصلاة. وكنا قد تحدثنا في لقاءين سبقا عن شروط صحة الصلاة، فاكر معانا يا عم زكي؟ حاول بقى تفتكر كده عشان هنسأل. قلنا ان شروط صحة الصلاة يا جماعة خمس شروط، علشان الصلاة تبقى صحيحة لابد من ايه؟ توافر هذه الخمس ايه؟ شروط. الشرط الاول العلم بدخول الوقت، فما ينفعش اصلي الظهر قبل ما يدخل وقت الظهر، يبقى الشرط الاول العلم بدخول الوقت، نحفظ بقى. الشرط الثاني هو الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يعني أبقى متوضئ، دي اسمها الطهارة من الحدث الأصغر، أو لو كنت على جنابة فإن أنا إيه أغتسل، يبقى ده اسمها الطهارة من الحدث الأكبر. يبقى الشرط الأول من شروط صحة الصلاة إيه؟ العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني جميل، اللي هو الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الشرط الثالث طهارة الثوب. أعمل زكي كمل. الثوب وإيه؟ والبدن والمكان. طهارة الثوب والبدن والمكان، ده الشرط الثالث. الشرط الرابع ستر العورة، ستر العورة. الشرط الخامس اتكلمنا عنه في الدرس السابق موجزا، والنهاردة نتكلم إن شاء الله عنه تفصيلا، وكان هو استقبال القبلة، استقبال القبلة. وهذا هو الشرط الايه الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. والمقصود بالقبلة هنا اللي هي الايه الكعبة، واستقبالها شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء، وذلك للأدلة الآتية. أولا قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بقباء، في مسجد قباء يعني، في صلاة الصبح في الفجر، إذ أتاهم آت واحد جالهم وهم بيصلوا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، في آية نزلت على النبي يا جماعة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وإحنا بينا في الدرس السابق إن الكعبة يعني لو أنت واقف اتجاهك وجهك للقبلة للمحراب في المسجد اللي هو يوازي مين للكعبة، يبقى ظهرك لفين؟ للقدس، المسجد الأقصى. فهم كانوا أصلا موجهين وجههم لفين؟ للمسجد الأقصى، هي دي كانت قبلة المسلمين في الأول، فجاءت الآية فراحوا تحولوا، يعني بقى رد ظهرهم ظهورهم للقبلة ووجوههم للقبلة الجديدة اللي هي إيه؟ الكعبة. وده يدينا هنا عدة فوائد، منها عدة فوائد، لا لا منها إيه؟ خلي بالك الحديث إن قال إيه؟ أتاهم آتي، يعني جالهم واحد بس، واحد بس جالهم قال لهم إن القبلة اتغيرت، مالوش لا لا لا استنى بقى هات لنا شهود معاك يشهدوا ان انت فعلا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، اصل احنا ما بناخدش بقول الايه الواحد، لان للاسف طلع دلوقتي بعض الناس يردون احاديث الاحاد، يعني الحديث اللي رواه واحد يردوه يقول لك لا ما نضمنش، مش الواحد ده بشر، نقول لهم ايوه، يقول لك مش البشر وارد عليه الخطا والصواب، نقول لهم ايوه، يقول لك ما انا ضمني مش يمكن يكون غلط. الصحابه ما عملوش كده، الصحابه ايه؟ يبقى ده في رد على اللي بيقول لك لا نأخذ بخبر الواحد. من الحديث برضو في فايدة تانية، وهي سرعة استجابة المسلمين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما كانش الأمر ده سمعوه من ربنا نفسه أو من الرسول نفسه. ده هو لما يجي لهم واحد يقول لهم ربنا قال أو الرسول قال يقولوا سمعنا وأطعنا. أنا دلوقتي لما أجي أقول لواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول لي معلش أصل أنا مش متأكد الكلام ده الرسول قال ولا لا، أو لما أجي أقول لواحد يا أخي حرام عليك إن أنت تلبس خاتم ذهب، حرام عليك إن مثلا يعني، يقول لي إيه حرام عليا ليه؟ أقول له ما هو الرسول هو اللي قال كده، يقول لي لا أما أبقى أتأكد الأول إن النبي قال كده ولا لا. الصحابة ما كانوش كده. وكذلك فإنه في حديث المسيء صلاته، الرجل الذي كان لا يحسن الصلاة وكان يسيء فيها، فلما ذهب لما دخل الصلاة فبعد أن أنهى صلاته قضى صلاته دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله بعد ما صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان الراجل استقبل القبلة وتوضى، يعني عمل كل شيء، خلي بالك عمل كل اركان الصلاة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي شروط صحة الصلاة الخمسة، من استقبال القبلة ومن تطهير الثياب من النجاسة، ان الثوب والبدن والمكان دول طاهرين، وتطهر من الحدث الاكبر او الاصغر، يعني فعل كل شروط صحة الصلاة، ورغم ذلك النبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصل. الشاهد بقى في الحديث ده ايه؟ ان النبي هو بيعلمه ازاي يصلي صح، فقال ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم فاذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هو ده الشاهد بتاعنا. يبقى ده دليل من هذا الحديث على ان الانسان لما يجي يصلي يستقبل الايه؟ القبلة. وهذا الحديث متفق عليه. يبقى اذا بان لنا من ادلة القرآن وادلة السنة أننا في الصلاة لابد أن نستقبل القبلة. القبلة اللي هي مين بقى؟ الكعبة. طب ما ده هيقودنا لسؤال تاني، واحد بقى بيسأل ويقول هل لابد من استقبال الكعبة بعينها من أي مكان في الأرض؟ أن أنا أبقى متوجه للكعبة من أي مكان وأنا في الأرض؟ فالجواب لابد أن نعلم أولا أن استقبال القبلة يكون على وجهين له حالتين. فالمصلي إما أن يكون مشاهدا للكعبة، يعني هو هناك في مكة في المسجد الحرام فالكعبة قدام عينه، كمان يصلي في الحرم ويرى الكعبة أمامه، ده حالة. الحالة الثانية وإما أن لا يكون مشاهدا للكعبة زينا كده مثلا هنا في مصر، كمان يصلي في أي بقعة من بقاع الأرض. طب الحل إيه؟ الشخص ده يعمل إيه والشخص ده يعمل إيه؟ فإليكم حكم كل واحد منهما. أولا من كان مشاهدا للكعبة فالواجب أن يستقبل عينها بكل بدنه، يبقى هو كله بجسمه مواجه لمين؟ للكعبة. ولا يجزئه وهو في الحرم مشاهدته أو مشاهد للكعبة أن يستقبل جزءا من المسجد غير الكعبة، يعني لو جسمه متوجه لجزء من الكعبة وجزء من المسجد لا تجزئه الصلاة ما دام شايف الايه الكعبه، يبقى لابد ان يكون بوجهه نظره وجسده متوجه لمين؟ للكعبه. الشخص الثاني بقى الحاله الثانيه من لم يكن مشاهدا للكعبه زي اللي في مصر سوريا لبنان اللي في البلاد الاخرى، فالواجب عليه ان يستقبل جهتها لا عينها، الجهه بتاعتها وليس عين الكعبه يشوفها، لان هذا غايه مقدوره هو مش هيقدر اكتر من كده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، يعني أنت بتقضي حاجتك ما تكونش وجهك للقبلة ولا ظهرك للإيه؟ للقبلة، ولكن شرقوا أو غربوا. أنت تقول لي إيه؟ طب الحديث ده له علاقة باللي بيقضي حاجته، إيه دخله في القبلة والصلاة دلوقتي؟ أقول لك ركز بقى معايا في الحديث، شوف بقى العلماء بيطلعوا الفايدة إزاي من الحديث. فدل على أن كل ما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة لأهل المدينة. النبي بيكلم الصحابة اللي في المدينة المنورة، فبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. فيبقى الحديث ده بيدل على إن كل ما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة لأهل المدينة، وعليه يكون اتجاه القبلة لأهل مصر. احنا ما بين المشرق والجنوب، يبقى احنا القبلة بتاعتنا فين؟ ما بين المشرق وما بين الايه؟ الجنوب. مفهومة دي؟ انما اللي في المدينة يبقى ما بين المشرق والمغرب. وصلت؟ وحبينها لكم في اثناء حديثنا يعني عن القبلة، لان احنا حديثنا عن القبلة كتير. صلى الله عليه وسلم. أينما تولوا فثم وجه الله. حاضر، ما هو دي بقى اللي أنا إيه مأجلها، ما هو الإجابة على السؤال ده حبين إزاي بقى نجمع ما بين استقبال القبلة وما بين قول الله تبارك وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله. حبين حاضر. يبقى يمكن الاستدلال على القبلة بالمحاريب، المحراب اللي في المسجد اللي احنا بنسميه القبلة ده، التي في مساجد المسلمين، او باستخدام البوصلة او غير ذلك، او باتجاه الشمس وشروقها وغروبها. طيب، سؤال سئل هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: اذا تبين للمصلي انه انحرف عن القبلة قليلا، انحرف عن القبلة قليلا، فهل يعيد الصلاة؟ فأجاب رحمه الله: الانحراف القليل لا يضر، وهذا في غير من كان في المسجد الحرام زي ما بينا، لأن المسجد الحرام قبلة المصلي فيه هي عين الكعبة، قبلة اللي بيصلي في المسجد الحرام هي إيه؟ الكعبة. ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها. فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى عينها فإنه يعيد الصلاة، لأنه في إمكانه أن يراه، لأن صلاته لم تصح. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى اللي في المسجد الحرام يبص لها، يبص الكعبة ينظر لها، إنما اللي خارج يوجه وجهه ناحيتها. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة، حتى لو كان في مكة بس هو بعيد عنها مش قادر يشوفها، فإن الواجب استقبال الجهة وليس استقبال عين الكعبة بنفسها، ولا يضر الانحراف اليسير حتى ولو كان في مكة ما دامت الكعبة لا يستطيع أن ينظر إليها بنفسها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني لو انحرفتم قليلا لا بأس، لأن أنتم مش شايفين من المدينة، شايفين الكعبة في مكة، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب. ركز بقى معايا عشان أجاوبك بقى على سؤالك اللي هو إيه، أينما تولوا فثم وجه الله، تيجي إزاي ديت مع استقبال القبلة. بص، أهل المدينة يستقبلون الجنوب، خلاص كده، يبقى قبلتهم منين لفين؟ فكل ما بين المشرق والمغرب في حقهم يعتبر قبلة. ركز ازاي بقى، اهل المدينة في الشمال فبيستقبلوا الجنوب، يبقى من المشرق للمغرب كل ده اللي هو القوس دوت اللي يشبه القوس، من المشرق مرورا بالجنوب وصولا للمغرب، ده يعتبر القبلة بتاعتهم. فأينما يوجهوا وجوههم في هذا الاتجاه فثم وجه الله. طب احنا في مصر الذين يصلون الى المغرب مثلا، يعني نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة، اللي بيصلوا للمغرب يعني لو ناس في الشرق، في الشرق يبقى موجهين ليهم ايه؟ الغرب، المغرب. يبقى القبلة بتاعتهم منين لفين؟ الشمال مرورا بالمغرب وصولا للجنوب اللي هو القوس ده، فهمتها كده؟ طب لو واحد في الجنوب ينظر للشمال يبقى قبلته فين؟ الشرق مرورا بالشمال وصولا للمغرب، وهكذا. فهمتها بتيجي ازاي؟ اصل ما ينفعش الاربع اتجاهات وانت في مكان بعيد عن الكعبه. الاربع اتجاهات دي لو انت جوه الكعبه. الاربع اتجاهات كده كده كده. ايوه امام وخلف وشمال ويمين. ما هو انت دلوقتي انت واقف، يعني تخيل انت دلوقتي انت زي ما انت قاعد كده وقدامك المنبر اهو، تخيل ان ده الكعبه له اربع اركان اهو. خلاص انت هتستقبل الاربعه ازاي؟ ماشي، انت بقى تستقبل الاربعه ازاي؟ اللي مجموعين في الكعبه حوالين الكعبه ده بقى بيطوف، وهو بيطوف فبيستقبل الاربع اركان، لكن في الصلاه هيعمل ايه؟ هيقف، فهيبقى مواجه لواحده فيهم، لجانب فيهم بس. ده اللي انا بتكلم عليه. جميل. الطواف حوالين الكعبه، لكن في الصلاه هيقف، هيبقى مواجه لجنب من الاربع اجناب بتوع الكعبه. دول كلهم يعتبروا قبله. بالنسبه لمين بقى؟ للي هو هناك، فيختار اي جهه منهم. لكن بقى بالنسبه للي في بلدان مختلفه، لا، كل بلد بقى ليها ايه؟ او كل مجموعه معينه من المكان الجغرافي ليهم اتجاه او جانب واحد من الكعبه، وده اللي احنا بنقوله بقى. طيب سؤال، ما حكم عمل خط على الحصير او السجاد في المسجد؟ الخطوط اللي بتعمل دي، نظرا الى ان القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف. القبلة اهي في زاوية، حتى في المسجد اللي احنا فيه ده زي دلوقتي كده، القبلة هي جاية ايه؟ بزاوية. خلاص؟ زاوية 45 درجة ايه. طب الناس هنا لو واحد داخل مسجد وما يعرفش، ما هوش من سكان المنطقة، ولو مثلا ما فيش محراب هنا في المسجد، او هو ما خدش باله لان في عمود اهوت في المسجد، فهو جه من ورا العمود فما خدش باله من المحراب، فظن كده ان القبله مواجهه لايه؟ لباب المسجد. فيبقى احنا كده محتاجين للخطوط دي عشان نبين له اتجاه القبله، صح كده؟ او ان احنا لو حاطين مش سجاد ساده، لو سجاد مثلا في بعض الخطوط هنبقى نعملها بميل شويه عشان يبان اتجاه القبله. فالجواب لا باس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس، لأن الميل اليسير لا يضر. يعني حتى لو ما فيش خطوط وهو مايل شوية عن القبلة لا يضر. ليه؟ لأن هو مش شايف الكعبة، ولأن أصلا هو قبلته منين لفين؟ إن كان مواجه للجنوب يبقى من المغرب للشرق مرورا بالجنوب، يبقى كل المساحة دي ليه؟ هي دي استقبال قبلته، فلا بأس. ماشي، جميل جميل جميل، حاضر. نرد على المسألة دي. مسألة أولا، بالنسبة لموضوع الخط اللي أجازه كان من فتاوى اللجنة الدائمة، خلاص دي حاجة. حاجة تانية، من اعترض على وجود الخط في المسجد وقال إن الصحابة وإن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان ما عملوش هذه الخطوط، مع ان في امكانه ان يعملها، طب ما عملهاش، يبقى احنا كده بقى مبتدعي. في بعضهم يقول لك كده احنا عملنا بدعه في الدين. نقول له لا. ليه؟ نقول له لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا اهل باديه، وكانوا ينظرون الى السماء فيعرفوا اتجاهات الشرق والشمال والجنوب والشروق والغروب، فمش محتاجين اصلا للخطوط دي. انما احنا في عصرنا ما احناش عارفين اصلا الشمال من الجنوب، من الشرق من الغرب، فاصبح دي حاجه اسمها من المصالح المرسله. حاجه اسمها ايه؟ المصالح المرسله. ورد على هؤلاء واقول اذا لا تمسكوا مصحف، يبقى المصحف اللي في ايدينا بدعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ماسك مصحف. ماشي، ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش مصحف، ما جمعش المصحف. ما انا بسال سؤال، يبقى معنى كده ان انا اعمل ايه؟ يبقى اللي بيقول ان الخط ده بدعه نقول له يبقى موضوع ان المصحف مع بعضه بدعه. لا ليه؟ ما هو واحده واحده، بالعقل بس، بالعقل. هو انت قلت الخط، جاوبني بس، انا بسال سؤال وجاوبني عليه، سؤال وجاوبني عليه. اللي قال لك الخط ده بدعه قالوا بدعه ليه؟ قالوا عشان النبي كان في عهده يقدر يعمله ما عملوش. نقول لهم طيب ما النبي برضه صلى الله عليه وسلم في عهده كان ممكن يجمع القرآن كله مع بعضه وما عملوش. برضه انت ما فهمتنيش. انا اقصد اقول ايه؟ اذا كان السبب ان هم بيقولوا ان دي بدعه، حكايه الخطوط في المسجد انها بدعه، نقول لهم سبب ان انتوا قلتوا انها بدعه ليه؟ يقول لك عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. نقول لهم سؤال، طب هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف في عهده بين جلدتين زي ما هو في ايدينا كده دلوقتي؟ هيقولوا لا. نقول لهم يبقى هو برضو دلوقتي بين ايدينا بدعه. فيقول لك لا. نقول لهم لا ليه؟ مش هيعرف يرد. هيقول ايه؟ استنى. طب ما هو ده اللي انا بقوله اهو، الجمع في عهد سيدنا عثمان والخط الجمع في عهدنا اهو. ماشي، انا بكلمك اهو. انا عايز اقول ان نفهم الاول يعني ايه معنى بدعه اصلا. البدعه لغه هي الشيء المخترع، والبدعه شرعا كما عرفها الشاطبي هي قربه يعني في يعني او شيء مخترع في الدين يقصد التقرب به لرب العالمين. خلاص. فالسؤال دلوقتي، الخط ده من الدين؟ ابدا، ده بالعكس، ده معين ليا على ان انا اتجه للقبلة الصحيحة. فده العلماء سموه حاجة اسمها المصالح المرسلة، زي موضوع جمع المصحف سموه برضو من المصالح المرسلة، زي مسألة التشكيل على الكلمات في المصحف دي برضو من المصالح المرسلة، لانه اصلا المصحف كان الكلام بيتكتب من غير تنقيط ومن غير تشكيل. طيب سؤال، متى يسقط استقبال القبلة؟ احنا بعدنا نتكلم ونقول ان لابد ان احنا نستقبل القبلة، وبالنسبة للي في مكة شايف الكعبة بعينيها لابد ان يستقبلها، ولو كان منحرف عنها قليلا لا تجزئه الصلاة، انما لو كان بعيد او في مكان تاني لا يصعب عليه رؤية الكعبة، يبقى لابد يعني في النهاية قلنا لابد من استقبال القبلة، وده شرط من شروط صحة الصلاة اللي هو الشرط الخامس. طب هل ممكن استقبال القبلة يسقط؟ نعم، احيانا يسقط استقبال القبلة. ازاي؟ فيها حالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة، منها، ركز معايا واحفظ، العاجز كمريض لا يستطيع الحركة، هو نايم في السن مش قادر يتحرك عشان يواجه القبلة، وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، ما فيش حد معاه ينقله ولا يحركه، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وراجل عايز يصلي وبيحاول يتقي الله بس على قد ما يقدر مش قادر يتحرك. منها أيضا اشتداد الخوف لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني لو أنت خايف صلي وأنت راكب أو صلي وأنت ماشي على رجالا، يعني مش رجالة وستات، ها لا رجالا يعني ماشي على رجلك. خلاص، يعني تصلي وأنت ماشي وتصلي وأنت راكب الدبة بتاعتك، العربية ولا الموتوسيكل ولا العجلة ولا الطيارة ولا الدبابة ولا، فاهمني؟ وهنبين برضو الفرق بين صلاة على الراحلة في النافلة والفريضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع مولى ابن عمر يعني ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين لو هرب الإنسان من عدو، أنت بتهرب وهو عمال يطردك، بتهرب وأذن عليك وقت الصلاة وأنت بتهرب، تعمل إيه؟ تصلي وأنت بتجري. إيه ده، طب فين القبلة؟ أنت مش هتقف بقى لسه تدور على القبلة، هيكون بقى مسكك. فوأنت بتجري زي ما أنت بقى، جت شمالا جت جنوبا جت شرق جت غرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فوأنت بتجري تقوم إيه؟ الله أكبر، وتصلي وأنت بتجري. طب حركة ازاي يا شيخ واسجد ازاي؟ لا تتخيل او تومي ايمان برأس، مفهوم؟ وانا بحارب، الحرب استمرت من الفجر لحد المغرب، الجندي اللي على الدبابة والجندي اللي في الطيارة وهكذا يصلوا أثناء الإيه؟ القتال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لو هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو من حريق أو من زلزال وما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه استقبال القبلة. وفي كل ما سبق إن أمكنه استقبالها استقبلها، لو قدرت إن أنت تستقبل القبلة استقبل. ومنها من حالات يعني اللي تسقط فيها استقبال القبلة المتنفل الراقب في السفر. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ المتنفل الراقب في السفر. ركز عشان هنتعلم هنا دلوقتي درس مهم برضو، وهو ان مش اي حد يقرأ كتاب، مش اي حد يقرأ كتاب. منها المتنفل الراكب في السفر. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه. النبي كان بيعمل ايه؟ بيسبح على الراحلة. الراحلة يعني الركوبة اللي بيركبها، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إيه ده بقى الكلام ده؟ مش فاهم يعني إيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تقرأ الحديث ده عم زكي مثلا، يعني تقرأ الحديث ده تلاقي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل اي وجهة توجه. خدت بالك معايا يا حاج مجاد؟ النبي ايه؟ كان بيسبح على الراحلة اي جهة توجه. ازاي يسبح بقى؟ ها؟ يعني ايه يسبح هنا؟ فهمت منها ايه؟ اهو شفت، اهو انت بتقول لي يسبح يعني يذكر ربنا. لا، التسبيح هنا معناه الصلاة، صلاة السنة اسمها ايه؟ تسبيح. فهمتوا يا جماعة؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احكي لك على موقف حصل عجيب. الشيخ محمد حسان عارفين، في يوم كان في سفر، مسافر، فبعد ما خلص صلاة قعد يسبح، يختم الصلاة ايه؟ خلاص كده ايه؟ سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، ويختم ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يختم ايه؟ ال 100 100 تسبيح. فالنبي صلى الله، الشيخ محمد حسان قاعد فوجئ، لقى واحد جاي شاب كده ملتحي شكله على الالتزام. راح قال له: يا شيخ والله انا يعني يزعلني ان انا اشوفكم ناس من عليكم سمت اهل السنه وقاعدين على بدعه وضلاله، زي بتاع برضو اللي بيقول لك ايه الخط بدعه. فراح انا اقصد اللي هو بيقوله مش انت طبعا. فقال له: ليه يا اخي كده؟ نعوذ بالله من البدعه والمبتدعين، ليه بتقول علينا كده؟ قال له: النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر، وقال: لو كنت مسبحا لاتممت. فالشيخ بص كده وقال له: انت فاهم يعني ايه الحديث اللي انت بتقوله ده؟ قال له: يعني التسبيح يعني ما تسبحش في السفر. قال له: يا حبيبي التسبيح يعني معناه صلاة النافلة، فلو النبي اصلا صلى الله عليه وسلم في السفر هيصلي السنة يبقى يقصر في الفرض ليه؟ ما يصلي الفرض كامل بقى. لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت اصلي السنة ما انا كنت اتم الصلاة الفرض احسن بقى، فانا اقصر في او اقصر في صلاة الفرض، وفي الاخر اقوم يعني ربنا بيخفف عليا، اقوم انا اصلي السنه. فهمت المعنى ايه؟ فكتير من الناس ما يبقاش فاهم اصلا القصه ايه ولا الموضوع ايه. زي برضو واحد تاني برضو مع الشيخ محمد حسان، برضو نفس الموقف. واحد جاله مجموعه كده، كام واحد، راحوا له: يا شيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث فعلا صحيح الدهن لا يرد؟ يعني لو حد قدم لك دهن ما ترفضوش وتاخده؟ قال لهم: ايوه الحديث صحيح. قعدوا يبصوا لبعض ويستغربوا. فقال لهم: في ايه؟ انتوا بتبصوا لبعض ليه؟ قالوا له: اصل احنا كنا اخونا فلان دوت عزمنا امبارح على العشاء، وجاب لنا ملوخيه واكل، وجاب لنا ليه خروف، دهن بتاع خروف، وبقى يقطع ويدي كل واحد فينا، فكلنا بطننا وجعتنا. فكل ما يدينا تاني نقول له ايه؟ لا مش عايزين، نرد اللي هو بيدون. فلنا ازاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدهن لا يرد. فاضطرينا نقول صدق رسول الله وناكل وبطننا توجعنا، وقلنا لا النبي عمره ما يعمل لنا حاجه تتعبنا ولا تضرنا عليه الصلاه والسلام. فلهم يا جماعه انتوا فاهمين الحديث ده ايه؟ كلمه الدهن لا يرد، الدهن في اللغه العربيه معناها الطيب، المسك. لو حد بيدي لك ريحه برفان ما تردوش. فشفت الفهم؟ وهكذا. فدي مواقف كتيره. يبقى متى يسقط استقبال القبلة؟ قلنا عند اشتداد الخوف، او المريض العاجز، او المتنفل الراكب في السفر. انت راكب وتصلي النافلة، ففي الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، يعني ايه بقى؟ يعني يصلي النافلة على راحلته قبل اي وجهة توجه، تمشي بيه في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، اهو ايه بيصلي. هنا بقى برضو ايه؟ اينما توله فثم وجه الله. وكان يوتر عليها، يعني يصلي الوتر كمان عليها، غير انه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني صلاة الفرد ما تنفعش على ايه؟ في وسائل المواصلات. يعني انت لما تكون مسافر اتوضى لما تسافر، وطول ما انت قاعد في المواصلات اقعد صلي، صلي سنن، استفاد بالوقت. طب اصلي ازاي؟ صلي سنن مش فروض. طب اصلي ازاي؟ يعني اما اجي، اصل برضه في مره وانا راكب عربيه اجره لقيت واحد قاعد بعدين بيعمل ايه بقى؟ بيصلي. فجاه لما جه للركوع لقيته انحنى كده شويه بجذعه بوسطه يعني، بعدين لما جه السجود انحنى اكتر. النبي ما قالش كده اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي اللي كان عنده بواسير وبيشتكي من ان هو مش عارف يصلي، فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وانت نايم، وقومي ايماء، يعني ينحني كده، مش ينحني بجذعه، لا راسه بس، يعني جسمه ثابت انما راسه بس ينحني ايه لاسفل او اسفل اكتر منها بس. مفهومة؟ فمعنى يسبح زي ما قلنا ان هو ايه يصلي النافلة، لكنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام ان استطاع. يعني ان عرفت عرفت القبلة فين، يبقى تتوجه لها الله اكبر، وبعد كده تحرك عادي ما فيش مشكلة، والنافلة او عفوا والراحلة تتحرك بيك في اي اتجاه لا بأس. لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، يعني يتنفل، استقبل بناقته القبلة، ركب الناقة يستقبل بها القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه، بعد كده بقى يصلي زي ما يتوجه. يعني يا مولانا ودخل العصر عليا في المكان اللي انا هستقر فيه. اعيد الظهر واعيد الصبح تاني. في الحاله دي في استثناء. الاصل ان انت ما تصليش الفريضة على الراحلة إلا إذا خشيت أن تفوتك الراحلة. أنت قاطع تذكرة وراكب قطر، القطر ده بياخد 5-6 ساعات جاي مثلا، أو 8 ساعات أو 12 ساعة جاي من أسيوط بان، ولا معرفش جاي من السودان ولا منين، من أسوان، من أسوان للجيزة هياخد 12 ساعة. يعني إن شاء الله لو ال 12 ساعة دول من الليل يبقى هيعدي عليك الفجر، ولو بالنهار يبقى يعد عليك الاربع صلوات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. خلاص؟ فالحل ايه؟ الحل انك انت لو هو بياخد ريست في اماكن، تاخد المكان دوت لما بيقف فيه يستغرق مثلا 10 دقائق في كل محطه مثلا، او محطات معينه فيها ريست اكبر استقرار يعني بيستقر فيها، خلاص تنزل على الأرض وتصلي، أو أنت وكم واحد وتنزلوا تصلوا. خايف أنه يفوتك وهو واقف، اتجمع أنت وكم واحد وصلوا في القصر، اتحرك بكم خلاص تكمل صلاة بس. إنما مش أنا بقى أقطع تذكرة وأنزل من القطر أصلي وأقول مش مشكلة يعدي واستنى القطر اللي بعده، وكل صلاة أنزل أعمل كده، يبقى إن شاء الله مش هروح بيتنا غير بكرة. تفهم إزاي؟ مينفعش. طيب سؤال، إذا اختلف اثنان مجتهدان فاختلف في جهة القبلة فما الحل؟ أنا والحاج مجاهد داخلين رايحين مكان كده، أو مسافرين اسكندرية في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ورايحين بالعربية بتاعتنا، العربية اتعطلت في الطريق، أو أذن علينا وقت صلاة، قلنا نركن العربية شوية تبرد وننزل نصلي، وإحنا واقفين بنصلي وإحنا بقى لا بنعرف في النجوم ولا الاتجاهات الأصلية ولا معانا بوصلة ولا أي حاجة، نعمل إيه بقى؟ احترنا. أنت هتجتهد فهتقول أنا حاسس إن القبلة ممكن تكون من هنا، أنا أقول لك لا، ده أنا بتهيالي إن القبلة تكون من هنا، نعمل إيه بقى؟ نعمل قرعة؟ لا مش بقرعة دي، الحل إيه بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اجتهد اثنان مجتهدان فاختلف في جهة القبلة لم يتبع كل منهما الآخر، أنت تصلي لوحدك على اللي أنت اجتهدت عليها، وأنا أصلي لوحدي على اللي أنا اجتهدت عليها وشايف إن دي القبلة الصحيحة. خلاص كده؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن أنا أعتقد إن القبلة اللي أنا متواجه لها هي دي الصح، وإن اللي أنت متواجه لها ده الغلط، وأنت معتقد إن أنا اللي غلطان وأنت اللي صح. فلو انا صليت وراك يبقى انا معتقد ان انا صح وانت غلط، وبصلي وراك على الغلط، يبقى صلاتي تضيع، ما انا على يقين ان انت غلط كده. تفهم ازاي؟ وانت لو صليت ورايا ما انت بتعتقد ان انا غلطان، فلو صليت ورايا يبقى انت صلاتك بطل. ليه؟ لان انت كانك متعمد تصلي في اتجاه غير القبلة مع انك حاسس ان القبلة هنا. فهمت ليه؟ يبقى كل واحد يصلي فين؟ على الجهة اللي اجتهد عليها. بل يصلي كل منهما حيث أداه اجتهاده. ايه الدليل على الكلام ده يا شيخ؟ احنا اول مرة ما نسمع الكلام ده ابدا، احنا مش قلنا كل كلامنا بدليل؟ فعن عامر ابن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ليلة مظلمة. ركز معايا، قالوا ايه؟ في ليلة مظلمة، اصلا ما بيعرفوا في النجوم والاتجاهات، فالليلة مظلمة مش عارفين يعرفوا اتجاه القبلة، فعشان كده ما كانوش محتاجين خطوط. وصلت؟ ايوه انا بقول لك. ها شاب وصحك كان شيخي، طيب. فالمقصود عن عامر ابن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، كل واحد بقى اجتهد قال القبلة هنا وتاني قال القبلة هنا، بقوا كلهم ايه في الاتجاهات الأصلية الأربعة كلهم. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، فنزل قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني ربنا ايه أقرهم على ده، يبقى عندنا دليلهم من القرآن. لكن العلماء بقى اختلفوا، هل يجوز لهما للاثنين المختلفين دول انا وانت بقى ان يصليا جماعة مع اتجاه كل منهما الى قبلته؟ على قولين، رجح الشيخ ابن عثيمين جوازه، بعض العلماء قال يجوز وبعض قال لا يجوز، الشيخ ابن عثيمين قال ايه يجوز. يعني ايه؟ ان احنا نصلي انا وانت جماعة مع اتجاه كل منهما الى قبلته، انا وانت نصلي جماعة في القبلة بتاعتك اللي انت اخترتها، وبعدين انا وانت نصلي جماعة في القبلة بتاعتي اللي انا اخترتها، فلو طلعت انا صح ادي احنا خدنا ثواب الجماعة مع بعض، طلعت انت صح ادي احنا خدنا ثواب الجماعة مع بعض. فهمت ازاي؟ لا هنصلي جماعة، يعني انا الاتجاه ده عليه عكس خالص وانت في الامان بالظبط. ايوه ماشي. ما ده ما انا اتجهت شمالا وانت اتجهت جنوبا مثلا يعني خلاص. فنصلي جماعه. نصلي ايه جماعه؟ انا هرقع هيبقى ظهري ليك وانت راقع ظهرك لي واحنا جماعه. ايوه ما انا بقول اهو خلاص. فهذا وجه اخر. نعم كل واحد في قبلته. يبقى كل منا على قبلته لكن احنا ايه في جماعة. طب ليه؟ عشان نفوز بثواب الجماعة. طب ازاي تبقى ثواب جماعة مع ان كل واحد في قبلته؟ ما احنا قلنا لو انا صليت في قبلتك وانا متأكد ان دي غلط يبقى ايه؟ يبقى بطلة لان انا على يقين مش دي الصح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. الشرط السادس ايه هو؟ لما تقولوا لي الخمس شروط اقول لكم الشرط السادس. ما قلتوش الخمس شروط نقوم ونروح بيوت صلى الله عليه وسلم. الشرط الاول من شروط صحة الصلاة جميل التأكد من دخول الوقت او العلم بدخول الوقت. ها نعم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. جميل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طهارة البدن والمكان. والثوب. جميل التالتة طهارة الثوب والبدن والمكان. ها الرابعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ماشي ما احنا قلناها. ستر. ستر العورة. جميل ستر العورة. الخمسة لسه قايلا استقبال القبلة كده اقول لكم السادسة. السادسة هي ايه بقى من شروط صحة الصلاة؟ النية. الايه؟ النية. وقد انعقد الاجماع اجماع العلماء يعني على اعتبار النية شرطا في صحة الصلاة. والاصل فيها قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين يعني النية ايه؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إيه ده؟ ركز معي. بعض العلماء لا يا مسألة بالترتيب مش شرط الترتيب. الترتيب ده مش شرط. لا النية مش في الأول. النية بتيجي إمتى؟ لما تيجي تخش الصلاة. حلو. أنت ثواني شو أنت قلت بقى؟ أنت قلت لي أنت طالع من البيت رايح تصلي المغرب. واحدة واحدة. فأنت أصلا مش هينفع تيجي تصلي لما تكون إيه؟ طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يبقى دول الأول قبل النية أهو. ايوه انا بقول لك ما احنا مساله الترتيب دي اجتهاديه مش نص يعني. انت رتبها زي ما ترتبها المهم انك تعمل السته بس هو ده المطلوب. طيب انا بصيت وانت خارج من البيت واحنا عامل السته يعني ركز معايا بقى. بص بقى معايا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من البيت ناوي تصلي المغرب ناوي تصلي العشاء وتصلي الظهر اي فرض انت داخل عليه بنية من البيت وضيت في البيت طهرت في البيت غيرت هدومك في البيت دخلت الجامع استقبلت القبلة ادي كل اللي طيب صلى عليك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هنا بص بقى ركز معايا في الحديث ده العلماء هنا اتكلموا في المسألة دي في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقالوا ايه ده؟ هو الكلام النبي بيكرر الكلام ولا ايه؟ ما كلمة انما الاعمال بالنيات يعني انا لما اعمل عمل انا ليا في نيه. طب النبي رجع قال وانما لكل امرئ ما نوى. طب الكلام كده يعتبر متكرر. بعض العلماء قال متكرر. لا النبي ما بيكررش الكلام عليه الصلاه والسلام خلاص. فالكلام الجديد ده لاضافه معنى جديد ازاي؟ ويأكدها لك برضو معنى تاني، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ايه ده، تكرار ولا مش تكرار؟ تكرار بس لإضافة معنى جديد. فين سورة الكافرون؟ لا اعبدوا ما تعبدون، ولا انتم عبدون ما اعبد، ولا انا عبدون ما عبدتم، ها، ولا انتم عبدون ما اعبد. ها انت خدت بالك ولا مش واخد بالك؟ لا ده مش تكرار، كل ده مش تكرار، كل جملة لإضافة معنى جديد، كل جملة لإضافة ايه؟ معنى جديد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. في كلمة انما لكل امرئ ما نوى دي هنحتاجها دلوقتي عشان ارد بيها على سؤال تاني في الجملة دي، فركزوا فيها. المهم يبقى احنا عرفنا ان من شروط صحة الصلاة النية بدليل القرآن وبدليل السنة، صح؟ طب سؤال، هل يجوز التلفظ بالنية؟ لا. الجواب النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النية محلها القلب، ما قالش محلها اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يرد عنه ولا أصحابه أنهم كانوا بيتلفظوا بالنية باللسان. قال شيخ الإسلام تيمية: لم ينقل مسلم لا عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنه قد تلفظ بلسانه يعني قبل التكبير بلفظ النية، ماشي، نويت أصلي الظهر حاضر أربع ركعات مؤتما خلف هذا الإمام في المسجد معرفش إيه حاضر الوقت جماعة، بيقولوا كده. فالنبي لا قالها هو ولا أصحابه، لا سرا ولا جهرا، ولا أنه حتى أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك، يعني الناس والصحابة زي ما نقلوا لنا كل شيء عن النبي كانوا نقلوا لنا دي كمان، فلما هم ما نقلوهاش يبقى ما كانتش موجودة أصلا. وأنه يمتنع على أصل التواتر عادة وشرعا كتمان نقل ذلك، عمرهم أبدا ما يكونوا كتموا دية وهي موجودة في الدين. فإذا لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن، يبقى الكلام ده ما حصلش. فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات، كمن زاد في العيدين الأذان والإقامة، وصلاة العيد المفروض لا فيها لا أذان ولا إقامة. ومن زاد في السعي بين الصفا والمروة صلاة ركعتين على المروة، فده برضه بدعة في الدين، وأمثال ذلك من الإيه؟ من الأشياء المختارة. يبقى التلفظ بالنية بدعة، إنما الأصل إن هي تكون فين؟ في القلب. طب سؤال، هل يجوز أن أنوي نيتين؟ ركز، السؤال ده جميل جدا، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات؟ الجواب: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك، يعني نعم يجوز، وهذا كما أفتت به فتاوى اللجنة الدائمة. طيب سؤال، ركز، سؤال غاية في الأهمية، سؤال ممتاز جدا، سؤال اللي بعت السؤال ده واحد بيفهم صح. بيقول السؤال بكرة دي على زين عشان عم ذكي، يعني باقي دقايق. السؤال ايه بقى؟ ما هي صور الانتقال من نية الى نية؟ السؤال يقول: ما هي صور الانتقال من نية الى نية؟ ما هي صور الانتقال من نية الى نية؟ ركز واعرف ايه اللي يجوز وايه الذي لا يجوز، لانك هتتعرض للامر ده كتير جدا. اما بالنسبة لقلب النية وتغييرها اثناء الصلاة، فلابد ان نعلم الانتقال من نية الى نية في الصلاة له صور متعددة، منها اولا من فرض الى نفل مطلق. انا بصلي فرض، انا بصلي خلاص اهو، هحول نيتي بقى ان انا صليها بدل ما هي فرض تبقى نفل مطلق سنة اي سنة. فهمت ازاي؟ فمن فرض الى نفل مطلق لا يجوز لمن يصلي الظهر مثلا منفردا لوحده ثم رأى جماعة قد حضروا ان يقلب فرضه نفلا ثم يصلي معهم جماعة. انت بتصلي الظهر لوحدك في المسجد فجأة لقيت ناس سمعتهم واقف وراك بس مش وراك انت او لقيتهم قدامك كده واقفين مع بعض عملوا جماعة فانت قلت لا طب ما ناخد ثواب الجماعة خلاص يبقى اللي انا بصليه دوت ركعتين سنة وسلم وروح اخش معاهم في الجماعة بطلت الصلاة. لا يجوز لانك غيرت النية من فرض لنفل مطلق. وصلت؟ مطلق يعني اي ركعتين سنة يعني ما مش ركعتين سنة محددين بتوع استخارة ولا حاجة يعني. يبقى الحالة الاولى من فرض النفل مطلق ايه؟ لا يجوز. الحالة الثانية من فرض الفرض اخر. لسه هقول كل الحالة الثانية من فرض الفرض اخر فلا يجوز لا يجوز ويبطل الفرضان الفرض الاول والفرض الثاني. فالاول لانك قطعته مش انت قطعته خلاص بطل. والثاني لعدم النية قبل البدء فيه يعني واقف الله اكبر خلاص هصلي ركعتين هصلي مثلا اربع ركعات ظهر بعد ما قلت الله اكبر ونيتي ان انا اصليهم ظهر قلت ايه طب ما كده كده الظهر عدى اصليهم عصر او انا هصلي عصر دلوقتي اربع ركعات ايه ده طب ده انا عليا الظهر لسه ما صليتوش طب خلاص هخليهم هما دول الظهر يبقى الاثنين ايه بطلوا معايا. فان يتذكر مثلا وهو يصلي العصر انه لم يصلي الظهر فلا يجوز ان يقلبها ظهرا. الحاله الثالثه من نفل لفرض بقى احنا قلنا من فرض النفل مطلق لا يجوز. طب من نفل الفرض ايضا لا يجوز لنفس السبب اللي احنا ذكرناه. طيب الحاله الرابعه من نفل معين الى نفل مطلق هنا بقى يجوز. من نفل معين لنفل مطلق ايه يجوز لان النفل المعين يتضمن نيه النفل المطلق. ما انت في نيتك اصلا انت هتصلي نفل فالنفل انت عينته والنفي المعين ده جزء من النفي المطلق فكأنك نويت اصلا نفي مطلق. مثاله مثلا ان ينوي صلاة اربع ركعات سنة الظهر ده نفل ايه معين ثم يرى الجماعة فيقلبها ركعتين لادراك الجماعة بدل ما هم اربعة نفل معين للظهر هيخليهم اتنين نفل معين للظهر عشان يخلص بدري ويلحق يدخل مع الجماعة. يبقى من نفل معين لنفل معين ها عفوا الاول من نفل معين لنفل مطلق يجوز. من نفل معين لنفل مطلق يجوز. طب من نفل معين لنفل معين لا يجوز. ليه؟ لان انت خصصت حاجة فهتنقلها لتخصيص حاجة تانية ما ينفعش. فاهم قصدي؟ يبقى من معين لمطلق ينفع معين لمعين لا يجوز. كما لو نوى مثلا تحية مسجد دول ركعتين اهو معينين اهو تحديد ركعتين تحية مسجد ثم قلبها اثناء الصلاة لسنة فجر ما هم برضو ركعتين بس دول معينين للفجر ما ينفعش. معين لمعين لا يجوز فيبطل الاول لانك قطعته ويبطل الثاني لعدم وجود النية فيه من اوله. الحالة السادسة طب ما احنا جاوبنا على السؤال ده وقلنا يجوز. قلنا يجوز جمع النوايا في ركعتين انك تنوي مثلا بركعتين اتنين ان هم تحيه مسجد وفي نفس الوقت ان هم سجدة فجر. لو بناه قلنا يجوز. حضرتك بقى بنتكلم على قلب النية. سؤال عفوا، او الحالة السادسة بقى، من نفل مطلق لنفل معين. احنا قلنا من نفل معين لما نفل مطلق ايه يجوز، ومن معين لمعين لا يجوز. دلوقتي بقى من مطلق لمعين لا يصح برضو، لانه هيبقى قطع دي وما بدأش النية في التانية. الحالة السابعة، من نية امام لنية مأموم. انا بصلي امام، نيتي ان انا امام، فجأة غيرتها بقيت مأموم، يعني هبقى مأموم ويجي لي امام، ينفع يجوز؟ ايه ده، دي جديدة دي صح؟ ابدا ولا جديدة ولا حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريض في مرض الموت، وأبو بكر الصديق هو اللي صلى بالمسلمين إمام بدل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي حس إنه قدر إن هو إيه يقوم يعني، فدخل المسجد، فسمع أبو بكر الصديق حس النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل، مع إن أبو بكر بيصلي إمام بالمسلمين، فسمع النبي دخل المسجد. فذهب يتأخر، يعني هو إمام، يعني هيبقى إيه دلوقتي؟ مأموم. فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم مكانك، يعني خليك مكانك إمام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قعد على شماله، يبقى مكان مين الإمام؟ مين اللي بيبقى على الشمال؟ الإمام. يبقى سيدنا أبو بكر بعد ما كان إمام بقى هو اللي على اليمين، يبقى هو إيه؟ مأموم. يبقى قلب نيته من إمام لمأموم. النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم، يقوم، فصلى وهو جالس صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر بيصلي وهو واقف. قالت سيدة عائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى ينفع الواحد يقلب نيته من إمام لمأموم. هو الموضوع معانا كبير، احنا بس عايزين نخلص الدرس. الحالة التامنة، من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر. أنا بصلي وراء إمام ونيتي أنا بصلي وراء الإمام ده، ماشي، بصلي وراء الإمام ده اللي هو مين؟ الحاج مجاهد. الحاج مجاهد هو ده الإمام، أنا بصلي وراك، هغير نيتي بقى وانا مأموم واصلي وراء امام تاني، يجوز؟ ازاي دي جديده دي برضو صح؟ لا مش جديده ولا حاجه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز لحديث عائشه السابق، مش الناس كانت مؤتمه مين الامام بتاع نيتهم ان امامهم مين؟ دلوقتي بقت نيتهم ان امامهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وخد حديث تاني، حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحديث ده فيه دروس وعبر كتيرة جدا. المهم يعني عمر بن الخطاب جه رضي الله عنه وارضاه، جه وهو بيصلي بالناس إمام، جه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله فطعن سيدنا عمر بن الخطاب قتله. سيدنا عمر كان هو الإمام والناس المسلمين مأمومين به، فهم نيتهم إن مين إمامهم؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا عمر لما خد الطعنة خرج من الصلاة وخد من الصف اللي وراه، خد مين؟ عبد الرحمن بن عوف، وقفوا مكانه، فكمل عبد الرحمن بن عوف بقى هو الإمام. يبقى نية المأمومين بعد ما كانت نيتهم إن إمامهم عمر بقت نيتهم عبد الرحمن بن عوف، نفهت؟ طب بالمناسبة بقى حالة تانية، الحالة التاسعة، ينفع أغير نيتي من مأموم لإمام؟ أنا مأموم أبقى أنا الإمام؟ ما احنا عرفنا بقى في حديث ابو بكر ان هو لما كان امام بقى مأموم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب انا دلوقتي بقى ينفع اغير نيتي من مأموم ابقى انا الامام؟ اه، ايه الدليل؟ نفس الحديث اللي احنا لسه ذاكرينه، حديث مقتل عمر، عبد الرحمن بن عوف كان مأموم بقى دلوقتي ايه؟ امام. صعبه ولا سهله؟ طب الحاله العاشره في تغيير النيه، من منفرد إلى إمام. يجوز ولا لا يجوز؟ انا بصلي لوحدي، ينفع اقلب نيتي وابقى امام؟ ايه الادلة على هذا؟ مثلا كأن مثلا يصلي الرجل منفردا فيأتي اليه اخر فيأتم به، مش انت ساعات بتصلي لوحدك تلاقي واحد جه وراك ويدخل معاك يبقى انت امامه، فيكمل الصلاة به اماما. لحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي، راح نام وبيت عند خالته لسيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال ابن عباس: فقمت اصلي معه، انا قمت اصلي ايه معاه، فقمت عن يساره. ايه ده؟ طب انا الامام المفروض بقول على اليسار، فعبد الله بن عباس لسه ما يعرفش، فراح هو واقف فين؟ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاخذ براسي فاقامني عن يمينه، يعني النبي مسكه كده من راسه وخلاه فين؟ على يمين النبي بدل ما هو على شمال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، ولا فرق في هذا بين النفل والفرد على الصحيح. يعني ما يجيش واحد يقول لا اصل دي كانت صلاه قيام ليل ودي نافله ما نسواهاش بالفرد، لا، الصحيح ان ما يصح هنا يصح ايه هنا. ولو في صلاه الفريضه استقبل القبله، وفي صلاه النفله استقبل حاجه ثانيه، ولا شروط صحه الصلاه دي غير شروط صحه الصلاه دي، مبطلات الصلاه دي غير مبطلات الصلاه دي، هي واحده. طيب الحاله الحادية عشر، الحاله الحداشر في تغيير النيه، من امام الى منفرد، انا امام، ينفع انا اغير نيتي من امام بالناس ان انا ابقى لوحدي واسيبهم؟ هذا لا يجوز الا لعذر، لا يجوز الا الايه؟ الا لعذر، كان مثلا يحدث للمأموم عذر فيترك الامام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيح. احنا اتنين بنصلي في المسجد لوحدنا، ماشي، انا امام وانت او انت امام انت امام وانا مأموم، فانا حسيت ان انا بلاش مش حسيت خرج مني ريح، يبقى كده انا خرجت من الصلاه، فانت بعد ما نيتك كنت انت امام بقيت انت دلوقتي ايه؟ منفرد. فهمتني؟ طب الحاله ال 12، من مأموم الى منفرد، يعني انا بصلي ورا الامام، ينفع اغير نيتي وبدل ما انا بصلي وراه ابقى بصلي لوحدي واسيبه؟ هذا نعم يجوز، لكن لعذر شرعي. زي ايه؟ زي تطويل الامام فوق السنه، كان مثلا يطرا على الماموم وجع، انا بصلي حسيت بوجع او تعب شديد فجاه، مغص جالي مره واحده مش قادر اكمل الصلاه، وصاحبنا بقى الامام ده ايه؟ فتح بقى قوي، قضاها بقى سوره البقره بقى، وهيخش في ال عمران وايه؟ هيفتح. طب اعمل ايه؟ ده انا لو فضلت ورا اموت. فالحل ايه؟ اقوم خارج من الصلاه، بس مش اسلم، منسحب كده واقف لوحدي واكمل صلاه انا ايه؟ واسلم وامشي. فهمتها؟ لكن ده مش دايما، ده الضروره قصوى يعني. فهذا مما يحتاج معه هذا المأموم إلى الانفراد والتخفيف على نفسه في الصلاة والانصراف. أو مثلا هو بيصلي مأموم، خلاص؟ أديك مثال، مثلا في صلاة التراويح في رمضان بيصلي بجزء وهو مأموم، سمع حد بينادي عليه بره المسجد ويقول له تعال الحق، مثلا إيه؟ إحنا شامين ريحة حريق في البيت عندك. يوم يعمل ايه؟ يتنين حد ما يخلص جزء، يوم خارج من الامام كده ويقوم يخلص هو صلاته، فاهم ازاي؟ ويركع ويسجد ويسلم ويمشي. جزاكم الله خير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل بقى على الكلام ده؟ يستدل لهم بقصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه فأطال القراءة، فانفرد الرجل خرج من الصلاة وصلى وحده، لأنه كان تقريبا بعض الروايات بتقول أنه كان بيزرع الأرض بتاعته وسايب فاتح المية من الترعة جاية على الأرض، يعني على ما يروح هيكون الأرض غرقت، فراح خرج واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، فإن منهم المريض وذا الحاجة وكذا وكذا. الحديث ده اللي أنتوا عارفينه. في نهايته النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ ما امرش الراجل اللي خرج من الصلاه وصلى لوحده منفرد ما قالوش صلاتك بطلع وعيدها تاني، فده دليل على ان هذا يجوز. وصل ولا في مشكلة؟ ان شاء الله. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معايا كم سؤال كده سريع. هل يشترط ان توافق نية المأموم نية الامام؟ مهم اوي السؤال ده برضه. هل يشترط ان توافق نية المأموم نية الامام؟ هناك خلاف في هذه المسألة بين اهل العلم، والصحيح انه يشترط ان توافق نية المأموم نية الامام، والدليل على ذلك قول النبي الهمام عليه افضل الصلاة واتم السلام: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هنبدا بقى نتكلم على ايه، على العبارة بتاعت وانما لكل امرئ ما نوى. ركز بقى معي. قال ابن حزم: فنص عليه الصلاة والسلام نصا جليا على ان لكل احد ما نوى، كل واحد فينا له نيته، فصح يقينا ان للامام نيته وللمأموم نيته، ولا تعلق تعلق احداهما بالاخرى. يعني ايه؟ يعني لو الامام بيصلي الظهر، عفوا بيصلي العصر اربع ركعات، انا فاتني صلاة الظهر، رحت داخل معاه ورحت مصلي اربع ركعات معاه، بس انا بنية الظهر وهو بنية العصر، وانما لكل امرئ ما نوى، انا نويت ده وهو نوى ده، فصح. فهمتها ازاي؟ عرفت بقى ليه النبي لما بيقول كلمة ما بتبقاش تكرار؟ ده لإضافة معنى جديد، انت ليك نية وهو ليه نية. واما حديث انما جعل انت وقت ليه الله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث متفق عليه؟ يقول لك ايوه. تقول لي طب ازاي ما انت كده بتختلف على الامام اهو؟ اقول لك لا، ارجع للحديث ما تاخدش نصه، كمل الحديث، ما تجيش تقول بقى فويل للمصلين، انما كمل وتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاهمني؟ ما تعملش زي الشاعر اللي قال عشان يدعو لشرب الخمر يعني ويحلل الخمر، بيقول ايه: فما قال ربك ويل لأولي ساكروا، ولكن قال ويل للمصلين. هو خد نص الايه وساب نصها، انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود يعني، فالمراد لا تختلفوا عليه على الامام، يعني في الافعال الظاهره، بدليل قوله في الحديث نفسه النبي قال بقى لما تكمل الحديث، قال: فاذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. يعني الامام لو صلي جالس انت برضو حتى لو سلمت صلي جالس. معايا ولا مش معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تعلق للحديث باختلاف النيات، ويدل على هذا اتفاق عامة أهل العلم على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما. يعني ممكن أكون بصلي سنة وهو بيصلي فرض، مع أن اختلاف كل واحد فينا له نية مختلفة، لأن لكل امرئ ما نوى. ركع ركع. سؤال: هل يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض؟ انا اصلي سنة وهو هيصلي فرض، ينفع اصلي وراه؟ الجواب نعم، جائزة، فقد اجازها الائمة الاربعة وغيرهم، والدليل على ذلك حديث يزيد بن الاسود انه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف اذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصلي معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى فوجئ لقى اثنين قاعدين في اخر المسجد ما صلوش، فقال: علي بهما هاتهم لي. فجيء بهما ترعد فرائصهما، جايين خايفين، فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ ما صليتوش معنا ليه؟ فقالوا: يا رسول الله، انا كنا قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا في الجامع اللي عند بيتنا، ولما جينا لقيتكم بتصلوا جماعه فاحنا صلينا، نصلي تاني ليه؟ قال: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة. يبقى هو الإمام بيصلي فرد وأنتم بتصلوا للمرة الثانية، فتعتبر بالنسبة لكم سنة، يبقى النافلة، يبقى المتنفل يجوز له أن يصلي خلف الإيه؟ المفترض. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأيضا النسائي وأحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع. أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعلم أبو ذر رضي الله عنه قال كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ طب أعمل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي، يعني يصلي المرة الثانية، فالمرة الثانية تعتبر إيه؟ نافلة بالنسبة له، فإنها لك نافلة، مع أنهم بيصلوا فرض وبيصلي إيه؟ نافلة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. طيب سؤال، هل يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل؟ احنا قلنا بقى المتنفل خلف المفترض جائز. طب العكس، المفترض خلف المتنفل بقى؟ الجواب نعم يجوز ذلك، وسأعطي مثالا على ذلك قبل أن أذكر الأدلة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل عشان تفهم الموضوع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عن المثال فهو أنه إذا جاء رجل إلى المسجد ولم يكن قد صلى العشاء خلاص، فوجدهم يصلون صلاة التراويح ودي نافلة وهو ما صلاش العشاء ودي فريضة، فله أن يدخل خلف الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من الركعتين قام هذا الرجل فأتم صلاته منفردا، يبقى يجوز أن يصلي. ده المثال يعني. إيه الدليل بقى؟ أما الدليل من السنة فسأكتفي بذكر حديثين اثنين فقط، حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى، على فكرة العشاء الأولى يعني المغرب والعشاء الآخرة يعني صلاة العشاء، فبيصلي خلف النبي الفرض خلاص، ويرجع بقى القوم يصلي بيهم هو إمام، فيعتبر هو بيصلي إمام بس بالنسبة له إيه؟ نافلة ولا فريضة؟ لا نافلة. وبالنسبة لقومه بالنسبة لهم هم صلاة العشاء الفريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد بعضهم في بعض الروايات هي له تطوع ولهم فريضة. المثال الثاني اللي هو حديث أبي بكرة، صلى النبي أو الدليل الثاني يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف في خوف الزوج، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإيذاء العدو، بعض نص الجيش بيصلي خلف النبي والنبي إمام، والنص التاني واقف مواجه العدو عشان العدو ما يجيلهمش. فصلى بهم ركعتين ثم سلم، خلاص هما خلصوا كده والنبي كده صلى الفرض وهما صلوا الفرض صح، ركز بقى معايا. فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم، اللي صلوا جماعه رجعوا واقفين عند العدو عشان يواجهوه، واللي كانوا واقفين عند العدو رجعوا فين؟ مكان المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أولئك فصفوا خلفه وقفوا صف فصلى بهم ركعتين، يبقى النبي صلى ركعتين بالجماعة الأولى وصلى ركعتين بالجماعة الثانية، فبالنسبة للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام تبقى صلاته الأولى إيه؟ الفريضة، في الثانية بالنسبة له نفل، وهو كده متنفل بيصلي إمام بمين؟ بمفترض، يبقى المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفل. فسلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين، والحديث رجاله ثقات، رواه أبو داود في سماع الحسن عن أبي بكرة في خلاف، مع أن البخاري أخرج له عنه عدة أحاديث وهو لا يكتفى بمجرد إمكان اللقاء، والحديث إن شاء الله إيه رجاله ثقات. قال الشافعي في الأم والآخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة، الناس اللي هم وقفوا مأمومين فريضة. آخر سؤال، هل تصح صلاة مفترض يصلي خلف من يصلي فردا آخر؟ ما احنا قلنا يصح، أنا أصلي ظهر خلف من بيصلي عصر، أنا لي نيتي وهو لي نيته، بس في مشكلة أو في تفصيل بقى إيه هو؟ طب انا ذكرت مثال ان انا بصلي ظهر اربع ركعات خلف امام بيصلي عصر اربع ركعات فالصلاة متوافقة. طب افرض انا بصلي مغرب ثلاث ركعات او فجر ركعتين خلف امام بيصلي مغرب ثلاث ركعات او خلف امام بيصلي ظهر او عصر او عشاء اربع ركعات، يعني انا عدد ركعاتي اقل وهو عدد ركعاته اكتر، طب افرض انا بقى العكس، افرض انا بصلي الظهر اللي هو الاربع ركعات خلف الامام اللي هو بيصلي ركعتين اثنين فجر او ثلاث ركعات بس مغرب، يبقى المساله ايه؟ مش واحده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كده اتضح لنا ان فيها كم حاله؟ ثلاث حالات. اولا ان يكون عدد ركعات الفرضين متفق، انا بصلي ظهر اربعه وهو بيصلي عصر اربعه، انا بصلي عصر اربعه وهو بيصلي عشاء اربعه مثلا. فهذا جائز لعموم الادله التي تقدم ذكرها. طيب الحاله الثانيه ان يكون عدد ركعات فرض الماموم اكثر من الامام، كمان مثلا يصلي الظهر خلف اللي بيصلي الصبح او بيصلي المغرب، انا بصلي ظهر خلف اللي بيصلي مغرب، ده كده هو بيصلي الصبح او بيصلي مغرب عدد ركعاته اقل من ركعات انا، معايا ولا لا؟ جائز. هذا ايه؟ جائز لما سبق من عدم وجوب اتفاق النيتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى، وقياسا على صلاه المسبوق. افرض انا دخلت المسجد لقيتهم اصلا في صلاه، مثلا ركز معايا كويس قوي، في صلاه عشاء اربع ركعات، انا دخلت لحيتهم في ايه؟ في اخر ركعه، يبقى بعد ما يسلم انا هقوم اجيب اللي ناقص، صح؟ طب ما هي نفس الحكايه، انا دلوقتي لما اصلي انا باربع ركعات ظهر وهو بيصلي ركعتين مثلا فجر، او انا فاتتني العشاء بتاعت امبارح قلت اروح اريح ساعه واقوم ايه اصلي خلاص مثلا، او كنت جاي من سفر ايا كان السبب، فجاه راحت عليا نومه لحد ما الفجر اذن، يبقى راحت عليا العشاء، صح ولا لا؟ فصحيت الراجل بيصلي الفجر ركعتين، انا هصلي وراه العشاء اللي فايتاني اربعه مثلا، يعني في الحاله دي اعمل ايه؟ هصلي ركعتين واقوم اجيب الركعتين الناقصين، معايا ولا مش معايا؟ او برضو زي مثال صلاه المقيم خلف المسافر، المسافر بيقصر صلاته وانا مقيم، يبقى بعد ما يسلم انا هقوم اجيب اللي ناقص. فيبقى العلماء قالوا لو انا صلاتي زايده على صلاه الامام برضو ما فيهاش مشكله، يبقى لما نكون متوافقين زي بعض عدد الركعات زي بعض، او انا ماموم اكتر من الامام. لكن هنا بقى كلام في المساله الثالثه اللي هي ايه بقى؟ ان يكون عدد ركعات فرض الماموم اقل من الامام، انا اصلي فجر ركعتين وهو بيصلي الظهر اربعه، فهذا غير جائز. كمان يصلي الصبح خلف الظهر او المغرب خلف العشاء، لانه هنا لابد له من مخالفه امامه في الافعال الظاهره، اما بمفارقه امامه لاجل ان يسلم، انك انت تخرج عشان تسلم بدري عنه، او لاجل انتظاره للتسليم معه، يبقى بعد ما تصلي انت الثلاث ركعات تفضل قاعد في الارض لحد هو ما يقوم يجيب الركعه الرابعه، وبعدين يبقى يجي يقعد يسلم تقوم انت مسلم معاه، يبقى برضه اختلفت عليه. او انه يقوم مع امامه ليحقق المتابعه. ما خلي بالك احنا قلنا ليه هذا لا يجوز، ليه؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا واذا قام فقوم، فاهم ازاي؟ ولا تختلفوا عليه. انت تقول اه طب خلاص عشان ما اختلفش عليه انا هصلي المغرب هو بيصلي العشاء هصلي المغرب اربعه، تبقى صلاتك باطله لانك تعمدت ايه؟ الزياده. ده انت مش ناسي، ده انت كده متعمدها، فتزيد في ركعات الصلاه عمدا وهذا يبطلها. لكن هل يقال انه ينتظر حتى يبقى للامام من صلاته ما يساوي عدد الركعات فرضه فيدخل معه ويسلم معه؟ يعني انا دلوقتي داخل هصلي الفجر، ركز معايا، هصلي ايه؟ المغرب، المغرب ثلاث ركعات ولقيتهم بيصلوا العشاء، فاستنى لحد ما يخلصوا الركعه الاولى، وبعدين لما يجي في الركعه الثانيه اقوم داخل معاه عشان ابقى اشتركت معاه في الثانيه والثالثه والرابعه، يبقى انا صليت ايه؟ ثلاثه اللي هم المغرب، وهو الراجل برده صلى الاربعه. هنا بقى هذا موضع نظر واجتهاد والله تعالى اعلم. دي بقى مساله يعني هل تجوز او لا تجوز، العلماء بقى ايه تكلموا في هذا الامر، لكن ده موضع اجتهاد ليس فيه نص من الايه من الشرع. كده نبقى خلصنا حديثنا حول شروط صحه الصلاه اللي هم كام شرط يا عم مجاهد؟ لا احنا ده ال 13 دول اللي هم قلب النيه. ايوه شروط صحه الصلاه سته سريعا كده بقى. قلنا الشرط الاول ان شاء الله العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني طهارة البدن والثوب والمكان. الشرط الثالث الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع ستر العورة. الشرط الخامس استقبال القبلة. الشرط السادس النية. أيوه كده مذاكرين، عشان كده نيجي المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على أركان الصلاة. أركان الإيه؟ الصلاة. إيه هي أركان الصلاة؟ ده أركان الصلاة دي مش ركن واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، دي 15 ركن. إيه هما؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله يوم الخميس القادم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.